وإذا قال الإنسان اللهم إني أسألك بمحمد صلى الله عليه وسلم من الوسيلة الجائزة أم من الوسيلة الممنوعة؟ إن قلت من الممنوعة قلنا أخطأت، وإن قلت من الجائزة قلنا أخطأت، وإن فصلت قلنا بين. فما تقول الآن؟ ما تقولون؟ ها تريد أن تفصل؟ تريد أن تفصل؟ يلقب خطأ. يقول إن كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا جاز، وإن كان ميتا لا يجوز. نقول هذا خطأ، لأن إذا كان حيا قل يا رسول الله، يقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جاء النبي لا مات. نقول إذا كان قصده بذلك الإيمان بالرسول، أسألك بمحمد أي بالإيمان به، فالتوسل لا يدخل. إحنا لا نقل ما في صلاة المغرب، بل نبين إذا كان المقصود الإيمان بالرسول قال أسألك بمحمد أن تغفر لي، يعني بالإيمان به، نعم جائز. ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمن بربك، من هو؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، أن آمن بربك فآمن. طيب وإن كان يريد التوسل إلى الله بذات الرسول فهذا رجع ممنوع، ذات الرسول ما تفيدك شيئا. ألم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام يا فاطمة تخاطب ابنته، يا فاطمة بنت محمد بليني من مال ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. ما الذي أغني من الله عنها من الله؟ الإيمان برسول الله لا بذات الرسول. وعلى هذا فلو سألك سائل ما تقول في التوسل برسول الله؟ فصد بارك الله فيك. سمع انتبهوا يا اخوان، لان التوسل له معنى، معناه ان تجعل هذا الشيء موصلا لهذا الشيء، لان السين والصاد في اللغه العربيه يتناوبان. الست تقرا اهدنا الصراط المستقيم واهدنا الصراط السين، الصاد والسين يتناوبان كثيرا في اللغه العربيه. فالتوسل بمعنى التوسل لا بد ان يكون هذا السبب الموصل صالح للإيصال. أرأيت لو أردت أن توصل طرف سلك كهرباء في سلك آخر ووضعت بينهما حبلا من الليف، أتعرف الليف أو لا؟ ليف النخل، هل يوصل؟ لا يا أخوان، يمكن يوصل طرف سلك الكهرباء وطرف آخر سلك كهرباء. فأردت أن توصل التيار من هنا إلى هنا وجعلت بين السلكين حبلا من الليل، يوصل ما يوصل، وهذا في المحسوس. فكذلك في المعقول الشيء الذي لا أن يكون وسيلة لا يجوز التوسل به مهما كان. طيب على كل حال نحن بينا الوسيلة الممنوعة والوسيلة الجائزة. الوسيلة الممنوعة ضابطها أن يتوسل إلى الله بما ليس إيه؟ بما ليس بوسيلة. ثم إن كان عبادة يعني يعبد هذه الوسيلة فهي شرك أكبر، وإن كان دون ذلك فهي محرمة وتكون شركا أصغر لأنها قد تؤدي إلى الشرك الأكبر. والحمد لله بدل ما أن نقول أسألك بذات النبي مثلا أو بجاه النبي أقول أسألك بإيمان بالنبي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.